مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 3 إلى 9 أبريل 2023 الموافق 18 رمضان 1444 هجرية. في عناوين هذا الأسبوع: خلافات قاعدة اليمن منشأها صراع على ثروات المكلا في 2015. عندما جاء الريمي يتم تقسيم مبالغ كبيرة. نتحدث اليوم إلى ضابط في مكافحة الإرهاب في حضرموت جنوب اليمن، يحدثنا عن علاقة شخصية تربط الحوثيين بقيادة القاعدة هناك. فابنة إبراهيم البنا وزوجها أحد عناصر التنظيم المكلا يسكنون في مدينة صنعاء. ويستذكر سقوط المكلا في أبريل 2015. عند دخول القاعدة دخلوا بكل سهولة وبكل أريحية، كان عددهم لا يتجاوز 200 شخص. منشورات القاعدة تحتفي بفكر سيف العدل، ولكن لماذا لا تنشر باسمه؟ على خلفية جدل حول هجوم جبل التركمان قرب إدلب، لماذا يفضل جهاديو الشام زوال تنظيم حراس الدين؟ للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. في الأسبوع الأول من أبريل عام 2015 استحكمت القاعدة في مدينة المكلا، المدينة الرئيسة في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن. وهكذا سيطرت القاعدة على ميناء حيوي واستراتيجي، واستحوذت على أموال طائلة كانت تجني من الضرائب على السلع والوقود فقط مليوني دولار يومياً. في العام التالي وتحديداً في أبريل 2016 تمكنت القوات اليمنية مدعومة بقوات التحالف من تحرير المدينة. احتلال المكلا كشف عن خلل في بنية ونية القاعدة، فتصاعدت الاغتيالات والاتهامات بالجاسوسية. نتحدث اليوم إلى ضابط في مكافحة الإرهاب في المكلا كان قبل هذا شاهداً على سقوط مدينته. طبعاً في البداية كان ناصر الوحيشي وقاسم الريمي في نفس السجن، وكانوا زملاء في السفر لأفغانستان وغير ذلك. بدأ الخلاف في نهاية عام 2013 تقريبا، بعد أن تم الترتيب لعملية استهداف مقر وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء. وقتها كان الهدف في البداية والذي رتب العملية أن الاستهداف هو استهداف مقر وزارة الدفاع فقط. تفاجأ بعدها ناصر الوحيشي أن هدف العملية لم يكن الهدف المتفق عليه. إذا نستمع إلى هذه المقابلة بعد قليل، فابقوا معنا لطفا، ونلفت إلى أننا غيرنا صوت الضيف لضمان سلامته. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. في موضوع اليمني أيضا، لفت هذا الأسبوع بحث نشره موقع ACLED، وهو مشروع معني بالتوثيق في مناطق النزاع المسلح. البحث بعنوان القاعدة في شبه الجزيرة العربية، صعود أم انحدار، يلحظ التحول في هجمات القاعدة في اليمن من الحوثيين إلى القوات اليمنية المدعومة عربيا، ويتفق مع الاعتقاد بأن التحول الاستراتيجي ربما كان نتيجة وقوع القاعدة هناك أكثر فأكثر تحت نفوذ سيف العدل الموجود في إيران، والذي تربطه علاقة بالحرس الثوري الإيراني. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. نشرت مؤسسة السحاب الذراع الإعلامية لقيادة القاعدة المركزية العدد التاسع من مجلة أمة واحدة. لفت في هذا العدد مقال كتبه أبو خالد الصنعاني بعنوان إعلان الجهاد على العدو، استراتيجية إخراج الثعلب من مخبأه. الباحث في الجماعات الإسلامية أحمد سلطان، وفي مقال كتبه في موقع أخبار الآن، لاحظ أنه من خلال مقال أبو خالد الصنعاني باتت بصمات سيف العدل تطغى على مجلة القاعدة. سلطان ربط بين الصنعاني وسلسلة مقالات عن الفكر الاستراتيجي ظهرت في نسخ سابقة من أمة واحدة وفي سلسلة 33 استراتيجية للحرب التي نشرت في موقع مافا الإيراني بدءا من فبراير 2021 ونسبت إلى عابر سبيل الذي نعرف أنه سيف العدل وذلك بشهادة السحاب أنفسهم. موقع السحاب المعتمد في المعرفات الرسمية التي تنشر للجماعة نشر مقالا طويلا بعنوان كتاب الثورة للشيخ المجاهد محمد صلاح الذي وقع اسمه في الصفحة الأخيرة بعابر سبيل محمد صلاح الدين زيدان 22 أغسطس 2013. لفت في كتاب الثورة أن استشهد سيف العدل غير مرة بكتاب حرب المطاريد الذي ألفه صهره مصطفى حامد أبو الوليد المصري. وبالنظر إلى نص سابق نشرته السحاب باسم حازم المدني وكان نصا نشر في موقع مافا الإيراني باسم عابر سبيل بدأ واضحا أثر سيف العدل في منشورات السحاب. نسأل لماذا لا تنشر السحاب باسم سيف العدل صراحة؟ وهل ضخ فكر سيف العدل على هذا النحو مقدمة لحسم مصير الظواهري الغائب؟ وبالتالي ما شكل القاعدة التي يريدها سيف العدل؟ والأهم، هل يكون سيف العدل حرا أبدا من الأثر والتأثير الإيراني؟ هاشتاغ متلازمة طهران. المرصد بودكاست على أخبار الآن. دار لغة كبير حول هجوم استهدف موقعا إيرانيا في محيط جبل التركمان جنوب غرب إدلب شمال اللاذقية مخلفا 5 قتلى إيرانيين على الأقل. بدأ اللغة بأن نسب الهجوم إلى حراس الدين مرة وجماعة أنصار الإسلام مرة أخرى، وفي مرة ثالثة باركت الهجوم حسابات محسوبة على هيئة تحرير الشام وهي التي قمعت الأولين الحراس والأنصار. بداية نشرت حسابات جهادية صورة شاب اسمه أبو قتادة من جبل الزاوية، قالوا إنه قضى في الهجوم وإنه ينتمي إلى حراس الدين. هذه الحسابات استبشرت في عودة التنظيم الذي يمثل القاعدة في الشام والذي قضت هيئة تحرير الشام عليه عمليا في صيف 2020. لكن جماعة أنصار الإسلام وهي جماعة جهادية مخضرمة تتألف من أكراد عراقيين أعلنت المسؤولية عن الهجوم بلا ذكر لحراس الدين. الجماعة مع حراس الدين وآخرين شكلت غرفة عمليات فثبتوا في صيف 2020. هيئة تحرير الشام انقضت على الغرفة ومكوناتها وأنهتهم جميعا. إضافة إلى هذا، في مايو 2022 اعتقلت الهيئة أبو الدرداء الكردي أحد أبرز قيادات أنصار الإسلام ولم تطلق سراحه إلا في نوفمبر ذلك العام. وهكذا زاد الغموض عندما أشادت حسابات مؤيدة للهيئة بهذا الهجوم ونسبته إلى أنصار الإسلام. فما الذي حدث؟ الباحث دانييلي غاروفالو لاحظ في تويتر أنه إن نسب الهجوم إلى حراس الدين وحده أو بالشراكة مع أنصار الإسلام فهذا يعني أن سيف العدل الزعيم الفعلي للقاعدة قادر على إحياء تنظيم حراس الدين. لفت غاروفالو أيضا إلى أن أنصار الدين لم يشنوا هجمة مباشرة ضد القوات الإيرانية منذ أعوام. وفيما يتعلق بهيئة تحرير الشام يعتقد غاروفالو أن الهيئة ربما سمحت بوقوع هذا الهجوم لأنهم إن أرادوا توسيع رقعة عملياتهم ضد النظام فسيحتاجون إلى كل عون ممكن حتى لو كان من الجهاديين الذين قمعتهم أخيرا. وهذا كلام منطقي بالنظر إلى التقارب الأخير التركي السوري الذي تنظر إليه الهيئة بعين الريبة والشك. وبالعودة إلى السؤال المهم، هل لحراس الدين يد في الهجوم؟ بحسب أبو يحيى الشامي الباحث في الدراسات الشرعية الذي كان ضمن صفوف الهيئة حتى استقال في العام 2019 والذي يتمتع بعلاقات واسعة ومتينة بين الفصائل المعارضة في الشمال، كتب في تويتر أن الثوار السوريين والمجاهدين يفضلون أن تنتهي جماعة حراس الدين، بل يرى أنها انتهت فعلا. ويوضح أن الهجوم الذي تبنته جماعة أنصار الإسلام شارك فيه عنصر كان سابقا مع حراس الدين، ويعتبر أبو يحيى أن هذا دليل على أن الحراس أمسوا شيئا من الماضي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أعلن الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة الاستنفار على خلفية مواجهة دامية بين لواء عاصفة الشمال التابع للجيش ولواء المثنى مجموعة أبو زياد حسانو التابع لتجمع الشهباء الجديد القريب من هيئة تحرير الشام. المواجهات في مخيم ملهم في عزاز شمال حلب انتهت بعد أيام بضغط من الضامن التركي. جزء من استنفار الجيش الوطني كان لمواجهة أي تدخل من هيئة تحرير الشام، وهو ما صار واقعا منذ الصيف الماضي، فالهيئة جادة في التوسع شمالا على حساب الجيش الوطني. بعد يوم أو اثنين من مواجهات عزاز تحرشت الهيئة بفيلق الشام. بدأت الأزمة باعتقال عناصر تابعين للفيلق يعيشون داخل حدود الهيئة. انتهى التوتر في اليوم التالي. حساب مزمجر الثورة السورية قال إن الصلح تم بأن تسلمت الهيئة خلية دواعش، يبدو أنهم كانوا في عهدة الفيلق. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنهم تمكنوا من اغتيال قيادي رفيع في داعش في غارة جوية على سوريا في الأسبوع الأول من أبريل. بيان المركزية قال إن غارة 3 أبريل استهدفت خالد عايد أحمد الجبوري الذي كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات في أوروبا، بالإضافة إلى ضلوعه في هيكلة قيادة داعش. البيان لم يوضح بالضبط مكان الاستهداف. قبل ذلك بساعات نقل ناشطون أن طيران التحالف استهدف مقاتلا مستقلا على طريق كفتين كلي شمال إدلب، يدعى خالد عبد الله الخليف وينحدر من دير الزور. هؤلاء الناشطون لم يقدموا معلومات إضافية توضح لماذا قالوا إنه كان مستقلا أو معارضا للجولاني، بالرغم من معرفتهم أنه انتقل إلى المنطقة منذ أيام. أما قناة فضاء عباد البغدادي والهاشم المتخصصة في كشف خبايا التنظيم فقد أكدت أن الرجل كان فعلا قياديا في داعش في منصب أمير ولاية تركيا، بل إنه كان مقربا من عائلة البغدادي يدير أمور التنظيم داخل تركيا وبعض المناطق الحدودية، وعليه كان للرجل دور مهم في تهريب عوائل القادة من مناطق مختلفة مثل مخيم الهول إلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام. المرصد بودكاست على أخبار الآن. مارتن سميث الصحفي الأمريكي المخضرم الذي يعد وثائقيات فرونتلاين لصالح بي بي اس الأمريكية يعود بوثائقي ضخم عن طالبان. الجهاديون يعرفون مارتن سميث من فيلمه The Jihadist عن أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام، والذي كان جدليا بالنسبة لهم. في الوثائقي من أفغانستان يؤرخ سميث في 3 أجزاء ما تلا الحرب الأمريكية على أفغانستان في 2001 حتى عودة طالبان في 2021. سميث التقى مسؤولين في طالبان مثل أنس حقاني القيادي في شبكة حقاني والملا عبد السلام ضعيف الذي كان سفير طالبان في باكستان في عامي 2000 و2001. لفت في الجزء الأول الذي نشر حتى الآن كيف ساعدت باكستان شبكة حقاني في تدريب وتسيير انتحاريين يقتلون المدنيين في أفغانستان. ومن نافلة القول أن طالبان لا يقيمون وزنا للمدنيين الذين زهقت أرواحهم في هجمات الانتحاريين تلك، وهذا ما قاله ضعيف في هذا الجزء. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. إذن في الأسبوع الأول من أبريل عام 2015 استحكمت القاعدة في مدينة المكلا، المدينة الرئيسة في محافظة حضرموت جنوب اليمن. لم تطل القاعدة البقاء، لكن المكلا كانت لعنة ظلت تلازم القاعدة وقادتها. فبعد شهرين فقط قتل زعيم التنظيم ناصر الوحيشي، وتوالت الاغتيالات والاتهام بالجاسوسية والخلافات على موارد القتل. نتحدث اليوم إلى منصور، شاب من أبناء المكلا كان حاضرا كل تفاصيل سقوط المدينة. هو اليوم ضابط في مكافحة الإرهاب في حضرموت. منصور ليس اسمه الحقيقي، وبناء على طلبه غيرنا صوته وحجبنا صورته. بدأت بسؤاله عن اليوم، عن أصل الخلاف بين سعد عاطف العولقي وخالد باطر في زعيم التنظيم. ناصر الوحيشي كان منتمي جدا ومقرب من خالد باطر في، وقاسم الريمي كان مقرب من سعد عاطف العولقي. طبعا في البداية كان ناصر الوحيشي وقاسم الريمي في نفس السجن، وكانوا زملاء في السفر لأفغانستان وغير ذلك. بدأ الخلاف في نهاية عام 2013 تقريبا، بعد أن تم الترتيب لعملية استهداف مقر وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء وقتها. كان الهدف في البداية والذي رتب العملية أن الاستهداف هو استهداف مقر وزارة الدفاع فقط، واستهداف الغرفة التي يتم استخدامها لرصد عناصر التنظيم، وعن طريقها يتم إرشاد طائرات مسيرة بدون طيار لاستهداف عناصر التنظيم. هذا كان الهدف الرئيسي. تفاجأ بعدها ناصر الوحيشي أن هدف العملية لم يكن الهدف المتفق عليه، وكان الهدف الرئيسي للعملية هي مستشفى العرضي في محيط مبنى وزارة الدفاع. وكان في نفس اليوم متواجد الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي. الريمي كان يخطط لاستهداف الرئيس عبد الرب منصور هادي بدون علم الوحيشي. تمت العملية واستطاع الهرب الرئيس ومن معه، وتم قتل أكثر من 56 مواطن وطبيب في المستشفى. حصل على شك كبير جدا بين الوحيشي والريمي بسبب هذه العملية، لأنها هزت اليمن بشكل كامل وأثبتت للعالم مدى وحشية التنظيم وابتعادهم عن الدين الإسلامي بشكل كامل، عندما يقتلون المرضى ويقتلون الأطباء بدون أي هدف معلوم. أصر الوحيشي وقتها أن يخرج الريمي ويقوم بعمل إصدار مرئي للاعتذار عما حصل في مستشفى الأرضي. من هذه الناحية بدأ الخلاف. عملية دخول المقلع لم يكن مشارك فيها قاسم الريمي ولم يكن موجودا، فبداية الدخول كان الموجود ناصر الوحيشي. بعد ذلك حوالي أسبوع جاء الريمي وجاء معه مجموعة، فحصل الخلاف الأكبر لناحية تقسيم الأموال. فعندما جاء الريمي تم تقسيم مبالغ كبيرة، وحصل خلاف أيضا من أحد المقربين من الريمي يدعى أبو علي الماربي، وقام بالهجوم على البنك العربي في المقلع ومحاولة فتح خزنة البنك. وقتها وصل خبر ناصر الوحيشي وتواصل مع بعض الشيوخ السلفية الذي تعرف عليهم من المقلع والذين يناصرون التنظيم، وطلب منهم أن يحضروا وأن يجمعوا الناس بجانب البنك وأن يمنعوه من فتح الخزينة، لأنه يعتبر مال خاص، لأنه بنك خاص وليس بنك مركزي مثل الذي فتحه. وفعلا حصل هذا الشيء، وتجمع الناس وخرج مجموعة عناصر التنظيم من البنك بدون أن يفتحوا الخزنة. هذه بداية الخلافات، وتطورت الخلافات إلى أن زرع قاسم الريمي الشريحة لناصر الوحيشي وتم ضربه، وتم تعليق الاثنين السعوديين الذين كانوا شبه مستشارين ناصر الوحيشي، تعليقهم على جسر المقلة بعد إعدامهم، واتهامهم بأنهم خانوا الوحيشي وبأنهم هم من وضعوا الشرائح، والكل يعلم أنهم ليسوا هم. لكن قاسم الريمي لأنه شخص دموي أكثر من بعض عناصر التنظيم، يريد أن يوصل رسالة لكل من هم مع الوحيشي: إذا لم تخضعوا لي سيكون مصيركم مثل مصير هؤلاء، وسيتم تعليقكم بعد إعدامكم. هذه الرسالة التي كانوا يريدون توصيلها. فنذكر عندما كان قاسم الريمي يسكن في منزل مواطن من مجاهدين القدامى الذين كانوا في العراق، وكان صديق له قريب في منطقة ديس المكلا قريب من مسجد الشهداء، وكان وقتها تقريبا شهر رمضان. كان وقتها غالب باقي عيطي المدعو أبو هاجر الحضرمي منشئ تنظيم القاعدة معتكف في مسجد الشهداء. مسجد الشهداء هذا الذي خطب فيه، المسجد الوحيد الذي خطب فيه خالد بطرفي، وهو مسجد معروف كان يرسل العناصر للعراق وأفغانستان للجهاد وهكذا. كان معتكف فيه أبو هاجر الحضرمي، وقام قاسم الريمي بإرسال سيارة من نوع شاص يقودها أحد مرافقيه إلى غالب باقعيطي وهو أبو هاجر الحضرمي في مسجد الشهداء، وأمره أن يقطع اعتكافه وأن يقوم معه لاستلام شحنة في ميناء المقلع بأمر من قاسم الريمي. فخرج أبو هاجر الحضرمي معه السيارة إلى ميناء المقلع، وتركه داخل السيارة، وخرج مرافق قاسم الريمي بحجة أنه سيتحدث مع المسؤول عن الميناء بيسأل عن أصول الشحنة، فابتعد مسافة نص كيلو. تفاجأنا بطائرة بدون طيار تقصف السيارة التي فيها أبو هاجر الحضرمي، وتم قتله. بعد تأكدنا أن أبو هاجر الحضرمي هو من المقربين من ناصر الوحيشي، وتحدث لبعض العناصر في المسجد أنه متأكد أن قاسم الريمي هو من قام بتصفية ناصر الوحيشي، وأن له ذراع وأنه يعمل ضد التنظيم، فتخلص منه قاسم الريمي. منصور لكن بطرفي ربما استد وقتل الريمي كما سمعنا، ماذا تعرف عن هذا الموضوع؟ أرسل خالد بطرفي شخص إلى مارب لتبليغ رسالة خالد بطرفي لقاسم الريمي، وتم تحديد مكان قاسم الريمي واستهدافه. سعد عاطف الهولجي كان متأكد أن خالد بطرفي هو من قام بزرع الشريحة لقاسم الريمي واستهدافه، فأرسل لخبيب السوداني المدعو إبراهيم القوصي لعمل اجتماع طارئ في منزل أحمد عاطف العولجي شقيق سعد، واجتمعوا وناقشوا موضوع استهداف قاسم الريمي، وأن بطرفي خلف هذا الاستهداف. كان حاضر معهم إبراهيم البنا مسؤول الاستخبارات لتنظيم القاعدة. طبعا إبراهيم وسعد هم فريق واحد، وخبيب السوداني إبراهيم القوصي وخالد بطرفي هم أيضا فريق واحد، هم مسيطرين بشكل كامل على الدعم المادي وعلى الدعم وعلى الإعلام في التنظيم. خبيب مسؤول الدعم الخارجي بشكل كامل، وخالد بطرفي أيضا، لكن جماعة سعد تقلص حجمهم لكنهم لازالوا مسيطرين على أجزاء كبيرة من شبوة. سعد يرى في نفسه أنه هو الأكفى ليكون أمير تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلفا للريمي، وخالد بطرفي يرى نفس الشيء. منصور، أنت كنت موجود لما سقطت المكلة في أيدي القاعدة في 2015، شو بتتذكر من تلك الأيام؟ البداية بدأت من 2011 عندما تم ترتيب خروج عناصر تنظيم القاعدة من سجون الأمن السياسي في صنعاء وسجن المكلا، وتحويل خالد بطرفي من سجن في صنعاء إلى سجن في المكلا ليتم إخراجه لإدارة التنظيم. تواصل قيادات تنظيم القاعدة مع أجهزة أمنية، هذه أشياء مؤكدة مثل ما حصل عندنا في المكلا. طبعا تم تعيين محافظ من جماعة الإخوان المسلمين، وتم تعيين مدير أمن من جماعة الإخوان المسلمين في تلك الفترة. تم تصفية أكثر من 90 ضابط مخابرات في المكلا، منهم من تقاعدوا عن العمل قبل دخول القاعدة بأسبوعين. أتذكر ولازلت أرى هذا المنظر، تم إخلاء وسط المدينة كامل والمواقع الرئيسية والإدارات الحكومية مثل إدارة المحافظة والبنك المركزي من القوات التي كانت فيها والتي كانت تحرسها، وخاصة القوات الخاصة بمجموعات بسيطة مكونة من 6 أشخاص أو 5 أشخاص، بدل ما كانوا أكثر من 200 جندي. شبه كتيبة كانت تحمي مبنى إدارة المحافظة الذي كان بجانبه البنك المركزي الذي كان داخله أكثر من 24 مليار ريال يمني وملايين الدولارات والريالات السعودية والعملات المختلفة. تم استبدال هذه الجنود ووضع 6 أشخاص أو 5 أشخاص في طقم عسكري من أبناء محافظة الضالع وردفان الذين كانوا جنود في الشرطة العسكرية. عند دخول القاعدة دخلوا بكل سهولة وبكل أريحية، كان عددهم لا يتجاوز 200 شخص، لكن قبلها بأيام طلبوا من بعض الجمعيات في المكلا بإرسال شباب وأخذهم إلى منطقة غرب المكلا وهذا المسيني وتدريبهم. كان الشباب تمر لهم سيارات أمامنا من الشارع لا نعرف أين يدهون، كان لا يتجاوز عددهم 50 شخص. تم أخذهم لفترة أسبوع وإعادتهم للمكلا. في ليلة دخول التنظيم تفاجأنا من بعض الشباب وكأنهم عندهم علم أن التنظيم سيدخل اليوم، كانوا يخرجون مسلحين في الشوارع. تم استقبال عناصر التنظيم الذين دخلوا بكل سهولة إلى وسط المدينة واستهداف البنك المركزي، بعض القنابل الصوتية وقذائف الأربيجي. لم يقاوم أي معسكر. اللواء 27 ميجا في الريان كان يمتلك كل الأسلحة، صواريخ، دبابات، مدافع. لم يحرك ساكنا. لم تكن معركة سوى كانت ساعة واحدة بين حراسة قائد المنطقة العسكرية الثانية وقتها المدعو الضالوي في منطقة خلف، وبين بعض عناصر التنظيم الذين كانوا يؤمنون المدخل الخلفي لمدينة المكلا. تم استهداف بعض الأطقم التابعة لقائد المنطقة، وأرسل حراسته الخاصة لتأخير وصول التنظيم إلى منزله ليتسنى له الهروب. في البداية كان تنظيم القاعدة كان يصرحون بأنهم سيغادرون المكلا لدغدغة مشاعر الناس وأسكات المواطنين، لكن تفاجأنا بعدها بوصول مجاميع كثيرة من محافظة البيضاء ومحافظة تعز والمأرب. حتى استكملت كل مجاميعهم، طلبوا من جماعة حزب الإصلاح تشكيل مجلس أهلي بحجة أنه سيدير الأمور المدنية وسيكون تنظيم القاعدة هو الجناح العسكري، وسيقومون بعمل محكمة شرعية وعمل إدارة للحسبة وتجنيد الشباب لحماية حضرموت فما يقول. لكن تفاجأنا بعكس هذا النهائي بشكل كامل. تحولت مدينة المكلا إلى إمارة من إمارات تنظيم القاعدة، ينهبون ويسرقون كل شيء، دمروا كل شيء جميل فيها، وقاموا بمطاردة كل من حاربهم من قبل، وقاموا بالإعدامات وبالرجم وتقطيع أيادي المواطنين وجلد. هلأ واضح منصور أنه هجمات القاعدة في اليمن تخدم الحوثي بشكل أو بآخر، لكن ماذا تستطيع أن تقول لنا عن علاقة قيادات القاعدة كأفراد، علاقتهم بالحوثيين؟ طبعا علاقة خالد بطرفي جماعة الحوثيين علاقة قوية جدا. فآخر اجتماع لهم قبل فترة كان في منطقة يكلا تقريبا في البيضاء، كان بحماية الحوثيين. أيضا مجموعة سعد عاطف العولقي وإبراهيم البنا تربطهم علاقة قوية جدا مع الحوثيين. فابنة إبراهيم البنا وزوجها أحد عناصر التنظيم المكلا يسكنون في مدينة صنعاء بحماية من الحوثيين. وأكثر من مرة كان يسافر إبراهيم البنا إلى صنعاء، وحتى خالد بطرفي عندما كان في مأرب ذهب إلى صنعاء بحماية من الحوثيين. فالحوثيين يدعمون تنظيم القاعدة لتصفية ما يسموه عدائهم، وهم الجنوبيين، القوات الجنوبية التي تحارب، القوات الوحيدة التي تحارب الحوثيين بصدق. ذكرت منصور معسكر سعد عاطف وأنه في إبراهيم البنا، من أيضا يقف مع سعد في خلافه ضد بطرفي؟ طبعا ما لا يعرفه الجميع أن سعد مجرد صورة فقط، ومن يدير التنظيم ويدير سعد هو شقيقه الأكبر أحمد عاطف العولقي. أحمد من مؤسسين تنظيم القاعدة ومن مؤسسين جيش الجهاد، جيش عدن أبين، وتم القبض عليه قبل سنين طويلة وسجنه أكثر حوالي 20 سنة بتهمة الإرهاب. وما بعد الإفراج عن أحمد ظهر سعد، وأصبح أحمد هو يدير من تحت الغطاء وسعد فقط ظاهر، لأنه أحمد معروف وقد سجن وقد أحمد يتجول بكل أريحية بدون أي خوف وبدون أي ذكر، بالرغم أنه هو من يدير التنظيم وهو يتواجد الآن في شبوه بشكل طبيعي، ولم يقبض عليه أحد، ولم برغم أن اجتماعات القيادات الكبرى عندما يحضر خبيب السوداني أو يحضر إبراهيم البنا أو خالد بطرفي أو غيرهم يكون في منزل أحمد. يبدو أنه إبراهيم البنا شخصية تلفت الانتباه وسيكون لها دور في الأيام المقبلة أو في الفترة المقبلة من تاريخ تنظيم القاعدة؟ سمعنا أنه تاجر سلاح وربما هذا عزز من قوته، لأي درجة هذا الكلام دقيق؟ طبعا ما لا يعرفه الجميع عن البنا أن البنا كان مدرس عندنا هنا في حضرموت في منطقة تدعى الشحر غرب المكلا، كان في حماية الشيخ عبد الله الأهدل الذي كان متواجد في السعودية والآن تقريبا متواجد في تركيا. تم استخراج له بطاقة يمنية وكان يعمل في أحد المدارس في الشحر مدرسا للقرآن الكريم، هذا إلى عام 2009 تقريبا قبل دخول تنظيم القاعدة أبين وكذلك، وبعدها التحق بهم لأنه كان مطلوب من مصر تقريبا ومطلوب من دول كثيرة وهارب. بخصوص أنه تاجر سلاح ما أعتقد الشيء هذا، بس برغم أنه المنطقة التي هو سكن فيها مدينة الشحر ساحلية وفيها من تهريب السلاح وذلك، لكن كل قيادات التنظيم كانت تمويلهم من تجارة السلاح، فعند دخولهم حضرموت قاموا بنقل الدبابات ونقل الصواريخ من معسكر لواء 27 ميجا وبيعها في أسواق الشمال، بيعها في دمار وغيرها برغم من سيطرة الحوثيين وتواجد الحوثيين. فأغلب قيادات التنظيم يقومون ببيع السلاح للتمويل ودفع مرتبات عناصرهم، فإذا قلت المادة سيتفرقون. منصور من مكافحة الإرهاب في حضرموت، شكرا جزيلا لك. المرصد بودكاست على أخبار الآن. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.